خلني كيف أصبحتم بخير؟ الله بخير ونعم، اللهم لك الحمد، جزاك الله خير. وأنت فجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرساله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. قال: ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور، أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال، كما قال السدي وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واذكر اسم الله عليه، يقول: إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله، وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قومنا يأتوننا حديث عهدهم بكفر، حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. أذكر؟ نعم شيخنا، أذكر؟ أذكر هكذا. نعم شيخنا بلحمان، يعني ابن أبي سلمة. نعم بارك الله فيك. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. في صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قومنا يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله، هكذا شيخنا، أذكر اسم الله عليها أم لا، صحيح؟ فقال: سموا أنتم وكلوا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أذكر اسم الله عليها أذكر بارك الله، إن قومنا يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا. كيف شيخنا؟ نعم بارك الله. يعني المقصود بالتسمية شيخنا عند الأكل، وليس يعني التذكية، نيابة عن التذكية. يعني هؤلاء جهل حديث عهد بكفر، يعني توم أسلموا ما يعرفون الأحكام، فإذا كانوا ما سموا سمي أنت عند الأكل. وذبيحتهم جائزة شيخنا؟ نعم بارك الله. قال وروى ما دام إنه مسلم فالأصل حل الذبيحة وأنه ما قصد بها غير الله. نعم شيخنا بارك الله فيك. قال: وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في 6 نفر من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، فقال: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هكذا شيخنا بالفقه. نعم، هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ الله شيخنا على الوجوب. نعم، التسمية على الوجوب، لكن العجيب أنك تجد قاعدة وضعوها من رؤوسهم بعض العلماء، وقالوا ما كان في الآداب أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب فهو على سبيل الاستحباب، وما كان في الأحكام فهو على سبيل الوجوب، وهذا تحكم ولو قال به من قال كالنووي وغيره. هذه قاعدة باطلة ينبغي التنبه لها. كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال هو ولا أصحابه ما كان في الآداب وما كان في الأخلاق وما كان في المعاملات وما كان في الأحكام. هذا كلام باطل باطل باطل، هذا يبطل يعني كما كبيرا جدا من السنة ومن العمل بها. هذا الحفاظ على الطعام من الشيطان نقول مستحب، والشيطان يأكل معه نطعم الشيطان نقول مستحب، التسمية هذا كله من وحي الشيطان حتى يأكل وينتبه. إلى العلماء هؤلاء، هذا من مكر الشيطان. الشيطان يمكن أن يأتي للعلماء أو لا يأتيهم. يقول معاذ رضي الله عنه إن الشيطان ليلقي بالكلمة على لسان الحكيم، قال: إياكم وزيغة الحكيم، زيغة العالم، زلة العالم زلة العالم. فانتبهوا لهذا التأصيل يا إخواننا، هذه مسائل مهمة جدا، الناس يأخذونها ويعملون بهذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، امتنع عن هذا، قال: لا استطاع، شلت يده بسبب هذه كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: النهي يفيد الكراهة في الأداب، لذلك الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفهمون هذا. حذيفة رضي الله عنه نهى مولاه أن يأتي بإناء من فضة يشرب فيه، لما جاء وكرر منه هذا الأمر رماه به، رمى في وجهه بهذا الإناء. علم ألم أنهك، ألم أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في أنية الفضة؟ فانتبهوا بارك الله فيك. وفيك بارك الله فيك. قال: وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في 6 نفر من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، فقال: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما، فجاءت جارية هذه كأنما من تقطع. السنة، هذه من السنة أيضا مهجورة عند الناس، أن الكبير هو الذي يضع يده أولا في الطعام. الآن هذه الأشياء لا تراعى، ما في أحد أدب الناس بالسنة. تجده إذا دخل للطعام، إذا وضع الطعام بدأ الصغير ولم يبالي الكبير موجود أو لا. نعم، نعم، شكرا، بارك الله فيك. ينبغي المرأة وربما أن تعلم أولادها هذا الأمر، لا يبدأ حتى يأتي الأب، هي لا تبدأ حتى يبدأ الزوج. هكذا يكون الأدب، وهكذا تأدب بأدب السنة الكبير، سواء كان كبير في السن أو كبير في المقام، أهل العلم والفضل يقدمون. نعم، شيخنا، لو كان هناك كبير في السن وهناك عالم أقل منه سن، أيهما يقدم؟ يقدم العالم. العالم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، أي أكثرهم أخذ القرآن، يقدمه في اللحد، يقدمه في الإمامة، يقدمه، فهذا المقدم دائما أهل العلم، فإن استووا فأهل السن. يعني شيخنا، هذه قاعدة يعني عامة مضطردة. نعم، بارك الله. قال فجاء الجارية. في أشياء يقدم فيها السن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، هذه يعني في بعض الأمور في التحدث، مثلا من يتحدث عن القوم وكذا قال كبر كبر، لما ذهب الصغير يتكلم. نعم، قال فجاءت جارية كأنما تدفع، فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع، فذهب يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بها. انتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. يعني شيك الله. كأنها تدفع، وكأنه يدفع، يعني الشيطان يدفعه ليستحل الطعام. فإذا بدأ البادئ الذي لم يسمي، فإن الطعام كله يكون مباحا للشيطان، يأكل من هذه القصعة. فينبغي الذي يبدأ يسمي، والمرأة قبل أن تضع الطعام بين أولادها تسمي وتأكل لقمة، شيء يسير من الطعام، حتى لا يستحل الشيطان بأحد الأولاد الأطفال، يدفع سريعا ويأكل لقمة يسيرة بغير تسمية فيستحل الطعام به. انتبهوا لهذا. كذلك يعني إذا كان هناك أحد يعني كبير على السفرة ووضع، يمسك بيد الصغار ألا يبدأ حتى يسمي هو، ويأخذ من الطعام شيئا يسيرا، فيحرم على الشيطان يأكل من هذه القصعة. ثم بعد ذلك إذا لم يسمي، كل واحد لم يسمي، فيأكل الشيطان مع من لم يسمي من لقمته هو التي يرفعها. فلذلك نحن مأمورون أن نسمي على الطعام جملة، وأن نسمي لأنفسنا لكل واحد بنفسه. انتبهتم يا إخواننا؟ هذه من الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس، ويظن التسمية فقط هو يسمي نفسه، وقد استباح الشيطان الأكل كله، جميع الأكل بطفل أو بأي أحد يمد يده غير تسمية. نعم. يعني شيخنا لو بدأ أحدهم بدون تسمية يعني يستحل الطعام وإن جاءت التسمية بعد ذلك. نعم، يعني هو تسميته هو بعد ذلك لنفسه، يعني لا يكون معه، لكن الشيطان خلاص استبيحت له القصعة، أو تقولون أنتم الطاجين، أو يعني الإناء الواسع هذا الذي يؤخذ منه الطعام، استباح الشيطان هذا الطعام بالأساس. ينبغي أن يؤكل من كل صحن بسم الله بسم الله بسم الله، يأخذ شيء ولو قليل حتى يحرم على هذا الخبيث اللعين أن يأكل من هذه الآنية. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدهما، يعني الشيطان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. وروى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. لفظ أبي داود. شيخنا، ذكر الله هنا مطلقا أم بحسب ما ورد أو بصيغة بسم الله؟ ذكر الله هو ما ورد في الحديث، يعني يقول بسم الله. نعم شكرا. هل معنا شيخ أسامة؟ ما معنا؟ خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين شيخ أسامة؟ تعبان مريض؟ نعم شيخنا، نعم، مؤخرا يعني حصلت له يعني نوبة مرضية يعني عصيبة شيئا ما. الله المستعان، شفاه لا الله. حول ولا قوة، شفاه الله، نسأل الله اللهم العظيم أسلم. ما يشفيها، نعجل له اللهم الشفاء، نسأله سبحانه وتعالى له شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين. نعم تفضل. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم:

نعم نعم شيخ. قال: ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه، بل يأكلون الميت، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة، ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء. وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب، فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولو سلم صحة هذا الحديث، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة عفوا فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. شيخنا، هناك تعليق لأحمد شاكر نقرأه. طيب تفضل. طيب. قال أحمد شاكر رحمه الله، قال: هذا كله في طعام أهل الكتاب إذا كانوا أهل كتاب. الشيخ أحمد شاكر أظن أنه لا يرى هؤلاء أهل الكتاب اليوم، يراهم هؤلاء لا دين لهم، هؤلاء ملاحدة. نعم نعم صحيح، وغالبهم اليوم هكذا شيخنا. يقول هؤلاء دانوا بالإباحية رحمه الله، ونحن لا نوافق على هذا، يعني في منهم كذلك ومنهم، فالأصل أن نعاملهم على أنهم أهل الكتاب، إلا أن يأتي دليل لكل شخص. نعم نعم شيخنا. طبعا شيخنا، إذا كان هناك ذكاء صحيح، طبعا مسألة الذكاء، حتى لو مسلم ماذا كان ونأكل. وشيخنا مسألة التسمية، التسمية نحن يعني نمشي الأمر على ما هو عليه، إنهم أهل كتاب سموا أو لم يسموا هذا شيء راجع إليهم، الأصل أنها حل. نعم شيخنا بارك الله فيك. قال: هذا كله في عام أهل الكتاب إذا كانوا أهل الكتاب. أما المنتسبون الآن للنصرانية واليهودية في أوروبا وأمريكا وغيرهما، فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل الكتاب، لأنهم كفروا بأديانهم، وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة فقط، فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء، وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا، فهم قد خرجوا على كل دين، ودانوا بالإباحية والتحلل في الأخلاق والأعراض، فلا يجوز نكاح نسائهم لفقدانهم صفة أهل الكتاب على الحقيقة، ولا يجوز أكل طعامهم، لذلك ولأن الثابت أنهم لا يذبحون في بلادهم قط، بل يرون الذبح الشرعي المعروف تعذيبا للحيوان أخزاهم الله، ويقتلون الحيوان بطرق أخرى يزعمون أنها أرفق بالحيوان، فكل اللحوم عندهم ميتة لا يجوز لمسلم أن يأكل منها. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله. قال: أما بإطلاقه هذا كما قلنا أنا لا نوافق عليه، ولا أحد من المشايخ يعني يقول به. مشايخنا الثلاثة المشهورين الشيخ الألباني وابن باز بن عثيمين لا يقولون بهذا. وأما مسألة الذبائح فهذا أمر يعني مستفيض عنهم، أنهم يرون هذا تعذيب وأنهم يمنعون، بل المسلمون هناك في أوروبا يجدون عناء كبير في أن يذبحوا هم لأنفسهم بأنفسهم الأضاحي بسبب هؤلاء، ويعني القوانين التي سنوها في هذا الباب. فهذا موضوع آخر، موضوع الذبائح. هم نعم كلامه صحيح فيما قال بالنسبة لذبائحهم، لا لأنهم يعني أدانوا بالإباحية كما قال وأنهم ملاحدة، لكن لأجل التذكية. نعم، فإنهم لا يذبحون قط. وأما إذا ثبت لدينا أن واحدا منهم على هذا الأمر، لأنهم هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن كانوا أهل كتاب وكذا، لكن ما كانوا أهل توحيد، كان عندهم شرك، يقولون إن الله ثالث ثلاثة. يعني وينتسبون للنصرانية أو اليهودية، كذلك هؤلاء ينتسبون فقط ولكن ليس عندهم توحيد، ليس عندهم كذا، عندهم عقائد منحرفة كثيرة في الله وفي رسل الله وفي كتب الله وفي الملائكة، وفي عندهم عقائد كثيرة جدا منحرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هم فرق وهم طرائق قددة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لذلك قال افترقت اليهود وافترقت النصارى على 72 فرقة، بين أنهم يفترقون وأنهم عقائد مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة واحدة، والله أعلم. نعم. نعم شيخ، أنا بارك الله فيكم على التوضيح. قال وقوله وطعامكم حل لكم، عفوا يعني لعل هنا خطأ. طيب قال وطعامكم حل لهم، هنا عندي خطأ. قال وقوله وطعامكم حل لهم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم، اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه، قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه، حين قدم المدينة ثوبه. نعم شيخنا، نعم نعم بارك الله فيك. لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب والاستحباب، والله أعلم. هكذا أيضا يعني باب المجازات باب واسع، فيكون هذا مستثنى. يعني الأصل أن لا تأكل، يعني تؤكل طعامك إلا لتقي، ولكن قد تصحبه وقد تطعمه لأجل يعني رجاء إسلامه، تأليف لقلبه، لأجل مجازات على فعله المعروف معك، فهذا شيء آخر، شيء خارج عن القاعدة. شيخنا، وما القاعدة يعني في الأصل يعني المعنى العام ما هو في هذا الحديث؟ المعنى العام أن لا تأكل، أن لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المال الذي تنفقه تنفقه على مؤمن الأولى، لكن إذا رأيت رجلا جائعا أو عطشان أو سيهلك وهو ليس لا مؤمن ولا صالح بل ولا مسلم، فمثل هذا يعني تطعمه أو لا؟ رجل سيموت جوعا أو عطشا، هل نحن نتجاهل هذا الأمر ولا نبالي ونقول هذا كافر ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ قل لا، هذه حالات استثنائية خلاف القاعدة، أن فيها مفسدة كبيرة إزهاق الروح، ولك أجر في كل كبد رطب، لك فيها أجر صدقة. نعم شيخنا. شيخنا وصلنا إلى الكلام على المحصنات، هل نكمل أو نعم نقف هنا؟ نقف من الله يحفظك، جزاك الله خير. وإياك وأنت جزاكم الله خيرا شيخ. سبحانك اللهم شيخنا بارك الله فيك. ترمذي تفضل. عفوا تريد أن أقول سؤال شيخنا؟ نعم أريد أن أقول سؤال، ممكن أسألكم؟ تفضل. نعم بارك الله فيكم. قد تكلمت في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب، وما حكم ذبائح من ينتسب إلى الإسلام ولكن لا يصلي، يعني تهاونا أو كسلا، لأن هذا يكثر جدا في بلادنا، فهل حديث عائشة في حديث عهد بالإسلام يكون دليلا على جواز أكل من ذبائحهم أو لا؟ لا، ما يعني هذا مسلم، هذا مسلم بيقين، لكنه جاهل لا يعرف يعني طريقة الذبح أو التسمية، فأنت سمي أن تأكل هذا يعني موضوع آخر. وأما قضية تارك صلاة تأكل من ذبيحته أو لا، فالذي يعني يعتقد أنه كافر، يعني بمعنى أنه مرتد، فهذا لا يأكل من ذبيحته. أما الذي لا يعتقد كفره ولا يعتقد أنه كذلك، فمثل هذا يعني يعد من المسلمين، فإذا كان مسلما جازت ذبيحته وأكلنا منها. لكن يبقى باب الورع، فأنت يعني باب الورع مفتوح، إذا أردت أن تتورع عن أكل ذبيحته لاحتمال أنه يعني هو للكفر أقرب منه للإيمان، واحتمال أنه كذا تريد تتورع عن أكل ذبيحته، أو أن تزجر هذا الشخص ولا تأكل من ذبيحته زجرا له، فالأمر في هذا واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من عليه دين وعلى من قتل نفسه، امتنع عن الصلاة عليه لا لتكفيره، وإنما لزجره وزجر غيره لئلا يصلي عليه زجرا له. واضح؟ جزاكم الله خير. إذن الحكم يعود إلى الاعتقاد وترجيح الآكل. نعم، إذا كنت تعتقد أنه كافر خلاص، وتعتقد أنه مسلم، تعتقد أنه مسلم لكن يعني تتورع في أن تأكل ذبيحته وتحتاط، هذا مثل الزواج، يعني لا تزوجه لأنه يعني على هذا الحال السيء من ترك الصلاة، مثل الإمام أيضا، إذا صلى بك تركت الصلاة خلفه زجرا له كذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. شيخ أنا سؤال بارك الله فيك، تفضل. شيخ أنا كان عندنا من قريب يعني أصحاب يعني بائع الدجاج، كان بعضهم يعني يسمي الله في أول يعني دخوله إلى يعني إلى دكانه، فتلك التسمية يعني تغنيه عن جميع الذبائح. هذا حاله كحال جماعة عائشة رضي الله عنها الذين أخبرت عنهم بأنهم حديث عهد بكفر. هؤلاء جهلة، ما دام أنهم من المسلمين جهلة، وقال أنتم سموا وكلوا. بارك الله فيك شيخ فيك بارك الله.